وما ترتب عليه من نيابات وتحضيرات وتحقيقات ومحاضر وظلم ومحامين المسألة قصة برمتها. شرع الله نحية وألغية، ولا يزال الطواغيت والعلمانيون بين الحين والحين يخرجون علينا بشيء يضيقوا مساحة شريعة الله عز وجل. الناس او نحن وجدنا في هذا، ثم تزداد الفتنة شراسة، فيخرج اناس من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ليجادلون عن هؤلاء وليبعدوا عنهم صفة الطاغوتية. فيها ملك يعني تتحلى باللحية وبالسمت الإسلامي ويتكلمون بالآية والحديث، يعني يستخدمون شبهة قديمة ويعني يدرؤون عن أنفسهم الشبهة ونظرة للذراء، لأنهم يتابعون قول إمام وعالم زل زلة أو أخطأ خطأ وهو غير معصوم فيسيرون خلفه. فالقضية رهيبة، هذه شراسة الفتنة. أناس يجادلون عن الطواغيت، عن العلمانية، عن الذين جعلوا أنفسهم أو غيرهم أندادا لله في مسائل التشريع التحليل والتحريم. فانتبه يا عبد الله وأظهر صدقك في أي نزاع، إلى أي جهة تذهب، إلى أي مكان تذهب. والله لو سرقت ولا تستطيع أن تأخذ حقك إلا بهذه القوانين الطاغوتية التي أحلت محل شريعة الله، فما عليك من إثم. والذي يصدر على السارق من تعذيب أو سرقة أو إثمه عليه هو وعلى من حكم بذلك. أما أنت فلك حق، فلست متحاكما للطاغوت ولست راضيا بحكم الطاغوت، وإنما أنت متحاكم إلى الله عز وجل، لأن السرقة منكر ولابد لك أن تنكر المنكر. والقدرة مناط التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعند ذهابك إلى الشرطة وإلى المحاضر وإلى النيابات في هذه الحالة فلست متحاكما للطاغوت كما بينت لك، وإنما تبحث عن حقك، ولا بد من إنكار المنكر ولو بهذه الطريقة لك لا تجد غيرها ولا تقدر على غيره. أما أن تستولي على شقة بوضع اليد مثلا وتستغل قانون الطاغوت الذي أحل محل شرائع الله عز وجل في شرائع الإيجارات والرهن والعقارات والأراضي، تستغل هذا القانون وتأتي للمحامين المفوهين الدارسين المحنكين لهذه القوانين الوضعية وتأتي بالأسباب كلها، ده متحاكم للطاغوت، لأنك تستغل قوانين الطاغوت وشرائع الطاغوت في الحصول على ما ليس لك بحق. أما إن كنت صاحب حق فلا إشكال ولا شبهة، بل لابد لك من إنكار المنكر إن كان منكرا من ناحية سرقة، من ناحية أي مشكلة، أي شيء تستطيع أن تنكر عليه. هذه يعني معلومة بسيطة حتى لا يشتبه الأمر على أحد منا. يبقى التشريع أخص خصائص الملك عز وجل، ولا يمكن أن نهرب من هذا. آل له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. من هنا عرفنا معنى العبد والملك، من هنا عرفنا معنى الطاغوت، وهذا هو الذي أريده الآن. ان مسألة تغيير الشرائع دي ما ليست معصية كزنا او كسرقة، لا، ليست معصية كشرب خمر او حتى ظلم للناس، لا، وانما هي كفر اكبر، كفر مستبيح. لان الذي يشرع يبقى تجاوز حد العبدية، يعني طغى، فمن هنا يسمى طاغوت. لان المبالغة في الطغيان انك عايز تنتقل من العبدية الى أن تأخذ خصائص الملك الحكم الحق عز وجل. فانتبه لهذا الأمر، فإنه خطير، خصوصا وأننا نشأنا ودرجنا على هذا البلاء وعلى هذا الشر المستطير. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فالأمة الآن أو أكثر الأمة تعيش في ردة صامتة بتغييب وتنحية شريعة الملك، ولا مخرج من هذه الفتنة، لا مخرج من هذه الفتنة إلا بأن تتبع قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فأقم وجهك للدين حنيفا.

انما القاضي ده ما حكم غير ما انزل الله بقى ازاي؟ سنرى بيان ذلك باذن الله عز وجل. فالامر اذا خطير جدا والامر جلل. وتعلمون الاجماع الذي ذكره ابن كثير، فمن ترك الشرع المختل اول ما حدث ده كل العلماء يقولون ايه؟ كفر دون كفر، ماشي كلامهم حق، علماء فطاح. ايوه نعم الحكم غير ما انزل الله كفر دون كفر. ماذا يريدون؟ يريدون القاضي في القضية المعينة في الواقعة الجزئية في هذه المرة او في عدة قضايا او في مسائل ولو اتكررت مليون مرة، لكن الشرع الحاكم هو شرع الاله الحق. انما القاضي حيلاسلب في المسألة فتجد التنبيه كل الحكم غير ما انزل الله يريدون هذا. اما وقد وقع تبديل الشرائع في عصر التتار، فعندئذ تكلم شيخ الاسلام قال ان الكلام ده دين الدية لله، وجاء تلميذه ابن كثير ليقول فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الانبياء وتحاكم الى غيره من الشرائع المنسوخات كفر. فده اللي تحاكم التوراة والانجيل المنسوخة، فكيف بمن تحاكم الى الياسق وقدمها عليه؟ من فعل ذلك فقد كفر باجماع المسلمين. علماء لما عاصروا لقوا اللعب والضرب فين؟ في التشريع. لا الله الله الله الله، ده لا اله الا الله بقى يطلع فيها على عهدنا بالشكل ده. فخرج العلماء الاكابر هذا وقولهم. اما الاصاغر المفتونون الذين يريدون علو في الارض وفساده، الجهلة سيئ القصد، فلا اله الا الله، اللهم افتح بيننا وبينهم فتحا، يدجلون على الناس وينزلون عبارة كفر دون كفر الخاصة بالقاضي اللي الشرع امامه هو الحاكم، وانما في التنفيذ اخرج هذا غير سارق واخرج هذا غير زان مع كامل حجة الشريعة لانه سرق بالشهود وعلى وعلى وعلى. فده بيسمى ايضا حكم بغير ما انزل الله، يسمى حكم بغير ما انزل الله، لكنه لا يخرج بذلك عن الملة. ادي اطلاقات العلماء. انما التلبيس بقى يروح جايب لك الاطلاقات دي. طب لماذا لا تنص على هذه النصوص؟ عندما نص الرجل العالم او خص تبديل الشرائع بالذكر او التشريع العام، عندئذ قال كفر مخرج عن الله، ووصفه بانه نديه لله وانه جعل من نفسه كالخالق عز وجل، وسوى بينه بين المشرع في الارض وبين المشرع عز وجل وبين الخالق عز وجل. هذا كلام يعني من اوضح ناس، وهذه امثلة واكتفي بها لان الوقت لا يسعفنا، لكنها امثلة عظيمة جدا وواضحة جدا، واقوال العلماء لا تكاد تحصى ايها الناس. سواء حتى يعني ساعطيك مثالا اخر اختم به هذه الجولة في مسألة الشريعة وتنحية الشريعة. هذا المثال لعالم فذ الكل يعرفه، هو من مؤسسي جماعة انصار السنة، الا هو الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله رحمة واسعة. وقد سئل عن القضية، عن هذه القضية، قال حالات الحاكمين بغير ما انزل الله. اسمع بقى، الاولى من لم يبذل جهده في ذلك، يتكلم عن القاضي ولم يتبين الكلام ده بعدين، ولم يسأل اهل العلم، حكم كده خلاص بينها وبمزاجه، يقول لك المفروض يبقى كده، عندك دليل؟ لا ما عندوش دليل، ما بتحكم ازاي؟ طيب خلي بالك، الاولى من يبذل جهده في ذلك ولم يسأل اهل العلم وعبد الله على غير بصيرة او حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق للعذاب ان لم يتب ويتغمده الله برحمته. قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. الثانية من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه احيانا، دليل ده ده القاضي لانه علم الحق ورضي بحكم الله فعمل في نفسه او حكم بين الناس في بعض المسائل والقضايا، مش تشريع عام وتبديل شراء، ده قاضي ولو مليون مرة، انما الشرع عنده القانون هو قانون الله عز وجل، على خلاف ما علمه من الشرع. ليه؟ لعصبية او لرشوة، الشرع قال له ده سارق، سارق ليه بكم شاهد؟ هذا زاني بكم شاهد؟ البينة الشرعية قامت، يبقى على خلاف ما علمه الشرع لعصبية او لرشوة مثلا فهو آثم، لكنه غير كافر كفرا يخرج من الاسلام اذا كان معترفا بانه اساء، عارف انه غلطان وانه لفلف على الشريعة، لم يغير الشريعة وانما طلع الرجل ده مش حرام لهوى لرشوة، ولم ينتقد شرع الله ولم يوصي الظن بالله ليقولش ان الشريعة دي ما تنفعش او لا تصلح لهذا او انها قاسية، بل يحز في نفسه ما صدر منه زعلان وعارف انه غلطان يقول يا رب سامحني بينه وبين الله، ويرى ان الخير والصلاح في العمل بحكم الله تعالى. روى الحاكم عن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قاضيان في النار وقاض في الجنة، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا او قضى بغير علم فهما في النار. قاض عرف الحق فجار متعمدا او قاض قضى بغير علم لم يعلم وانما تجرأ على القضية وعلى الحكم بين الناس فهما في النار. وسنرى كلام الشوكاني على مسألة القضاء موعدنا معها بعد حين ان شاء الله. الثالثة من حياة حكيمة غير ما انزل الله. اذا اللي فات في الاولى والثانية عبارة عن ايه؟ القاضي. تعالى بقى للتشريع. من كان منتسبا للاسلام عالما باحكام عرض الشريعة بتقول ايه ان الزنا حرام، ثم وان الزنا مفيش تحديد لسن الزواج، مفيش تحديد لسن الزواج، وان الطلاق يضبط بكلمة ولا انت طالق مثلا وبغير شهود، ثم وضع للناس احكاما وهيأ لهم نظما. والزواج الفاسد معلوم، الموضوع بشبهة، والزنا معلوم، والزواج الصحيح معلوم، كل ده معلوم في الشريعة. اذا من كان منتسبا للاسلام عالما باحكامه ثم وضع الناس احكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا اليها وهو يعلم انها تخالف احكام الاسلام فهو كافر خارج من ملة الاسلام. اسمع لتفصيل الشيخ. وكذا زيف، وكذا الحكم في من امر بتشكيل لجنة او لجان لذلك، ومن امر الناس بالتحاكم الى تلك المغني والقوانين او حملهم على التحاكم اليها ويعلم انها مخالفة لشريعة الاسلام. وكذا زيهم برضو من يتولى الحكم بها، يعني القاضي اللي حينفذ الاحكام بها وطبقها في القضاء لا قضاء، ومن اطاعهم في التحاكم اليها باختياره مع علمه بمخالفتها للاسلام، فجميع هؤلاء شركاء في الاعراض عن حكم الله عز وجل. هذا كلام من؟ شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه. كلام العلماء كله والله العظيم بنفس النعمة، ولكن بتختلف العبارة ويختلف شدة الكلام، وهذا ينفعله أكثر من هذا، لأن الكلام إيه؟ ضرب في التوحيد، الكلام في التشريع، أخص خصائص الملك الحاكم الحق عز وجل، تدخله في حكم حكم الجاهلية ويفتح تقول له كفر ولا كفر. لكن بعضهم، هذا الكلام لا يزال الشيخ عبد الرزاق، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاعي به تشريع الاسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالامر بتطبيقه او حمل الامه على العمل به، او ولي الحكم به بين الناس، او نفذ الحكم بمقتضاه، وبعضهم بطاعه هنقول ثاني، لكن بعضهم يضع تشريعا يضاهي به تشريع الاسلام ويناقضه على علم منه وبينه، وبعضهم بالامر بتطبيقه. ما بيحطش الشريعه بقى، لا بيقول لك الشريعه اهي القانون الفرنساوي، القانون كده اهو نفذوه. وبعضهم بالامر، واحد يشرع وجريء قوي وعمال يمخمخ ويحل ويحرك، واحد يقول لك لا نفذ القانون ده، وبعضهم بالامر بتطبيقه او حمل الامة على العمل به كما هو في اكثر بين المسلمين، او ولي الحكم به بين الناس، او نفذ الحكم والمقتضى للقاض، وبعضهم بطاعة الولاة والرضا بما شرعوا لهم ما لم يأذن به الله ولم ينزل به سلطانا، فكلهم قد اتبع هواه بغير هدى من الله،

إن العقوة التي منحها الله عباده ليعرفوه بها وليهتدوا بفهمها لتشريعه إلى أن فيه سعادتهم في العاجل والآجل، قد اتخذوا منها من عقولهم يعني خصما لدودا لله، فأنكر أحدهم حكمته وحسن تدبيره وتقديره وضاق صدره ذرعا بتشريعه وأساء الظن به فانتقصه ورده، وقد يصابون بذلك وهم لا يدرون لأنهم بغرورهم بذكرهم عميت عليهم معالم الحق والعدل، فكانوا من الأخسرين أعمالا الذي ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، وكانوا ممن بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. إن الله سبحانه كثيرا ما يذكر أناسا في القرآن أحوال المعتدين الهالكين ويحثهم على أن يسيروا في الأرض لينظروا ما كانوا فيه من قوة ورغب عيش وحضارة وبسطة في العلم، نظر عبرة واعتبار ليتنكبوا طريقهم اتقاء لسوء مصيرهم، ولفت النظر في بعض السور إلى جريمة الغرور الفكري لشدة خطره، وبين أنه الفتنة الكبرى التي دفعوا بها في صدور الرسل وردوا بها دعوتهم ليعرفنا بقصور عقول البشر أنها لا تصلح لمقاومة دعوة الرسل، وليحذرنا من خطر الغزو الفكري المشؤوم الذي هلك به من قاوم المرسلين، من خطر الغزو الفكري الذي هلك به من قاوم المرسلين. قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون. انتهى كلام الشيخ العظيم، وكل الشيوخ عمالقة كلهم أكابر، لأننا أثبتنا لكم أن الإجماعات على ذلك ثابتة ومحكية، وإنما المخذولون الجاهلون سيء القصود سيء النيات طلاب الدنيا الذين يبنون علوا في الأرض وفسادا والشيخ لا يدخل فيهم أبدا بحال، وإنما هؤلاء هكذا عرفناهم اضطروا إلى أن يستغلوا إطلاقات العلماء في الحكم بغير ما أنزل الله، يعني القاضي الذي العباءة القانون الذي يحكم ويحكم الناس ويخضع لهم برقبته ويخضع الناس لهم برقابهم هو قانون الملك الحكم الإله الحق عز وجل رب الناس ملك الناس إله الناس، فيقولون إذا فعل القاضي ذلك فهو لا يخرج عن الملة لأنه يعلم أنه قد أخطأ وقد ارتكب معصية وقد هو كفر فعلا، ولكنه كفر دون كفر لا يخرج عن الملة، أن في منطقة التشريعات فلقد علمتم فالمخذولون عندما يقولون للناس إنما يحدثون الناس بهذه الإطلاقات، وبدرس الثلاثاء سنبين هذه التفاصيل وبالاستدلال من أقوال العلماء جميعا. فالله عز وجل نسأله أن يفتح بيننا وبين هؤلاء المنافقين وبين هؤلاء الذين يجادلون عن الطواغيت يحكمون لهم بالإسلام مع أن الحكم لنابليون، مع أن الحكم للمجلس كذا والمجلس كذا ولفئة كذا وللحاكم كذا في أكثر بلاد المسلمين، والله يقول إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم، عايزين دين قيم شريعة قيمة أقيم من شريعة الله ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، نختم كلامنا في هذه القضية في هذه الجولة من خلال شرحنا لبدايات سورة عنكبوت، نختمها بحكم القاضي، أحكام

الله. يبقى ازاي؟ يبقى لابد ان يكون عالما مجتهدا ينظر في الأدلة وينزل الأدلة على الواقع ويشتغل ويصهر دين دين دين لا إله إلا الله. فيقول واعلم أرشدك الله أيها المقلد إنك إن أنصفت من نفسك وخليت بينك بين عقلك وفهمك وبين ما حررناه كلام الطويل اللي فات الشيخ شوكاني في هذا المؤلف لم يبقى معك شك في أنك على خطر عظيم. هذا إن كنت مختصرا في التقليد على ما تدعو إليه حاجتك لما يتعلق به أمر عبادتك ومعاملتك. أما إذا كنت مع كونك في هذه الرتبة الساقطة التقليد يعني مرشحا نفسك لفتية السائلين وللقضاء بين المتخاصمين أهل وأبي كلامه. يعني هو بيتكلم عن المقلد بوجه عام وتحدثنا عن التقليد في دورة الحجرات لما هيبدأ بقى للمفتي أو للقاضي لفتية المفتي السائلين والقضاء بين المتخاصمين. فاعلم أنك ممتحن وممتحن بك ومبتلى ومبتلى بك لأنك تريق الدماء تبدأ يقتل بأحكامك وتنقل الأملاك والحقوق من أهلها وتحلل الحرام وتحرم الحلال من دريان يعني وتقول الله ما لم يقل غير مستند إلى كتاب الله وسنة رسولك. هو يقول لك إزاي ويتخانق يقول أنت متقلب أنت تجزم بأن مقلدك على حق وكيف علمت حقك عشان تجزم أنه على حق اللي تعلم أن يقين أن الرسول عليه الصلاة والسلام كلام النبي الآية حديث الإجماع. طيب يبقى وتقول على الله ما لم يقل غير مستند إلى كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام بل بشيء لا تدري حق هو أم باطل باعترافك على نفسك بأنك كذلك فماذا يكون جوابك بين يدي الله؟ فإن الله إنما أمر حكام العباد أن يحكموا بينهم بما أنزل الله وأنت لا تعرف ما أنزل الله ده أنت بتقلد لا تعلم ما أنزل الله على الوجه الذي يراد به وعلى الوجه الذي يراد به قال بالك وأمرهم أن يحكموا بالحق وأنت لا تدري الحق وإنما سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأمرهم أن يحكموا بينهم بالعدل وأنت لا تدري العدل من الجور لأنك مقلد يعني لأن العدل هو ما وافق شرعة الله والجور ما خالفه فهذه الأوامر لم تتناول مثلك بل المأمور هو يقول عنك أنت تحكم أنت ده مش ده أنت مقلد ما تنفعش لم تتناول مثلك بل المأمور بها غيرك فكيف قمت بالشيء لم تؤمر به ولا لجئت إليه من الله يعني وكيف أقدمت على أصول في الحكم بغير ما أنزل الله حتى تكون من قال فيه هم لم يحكم ما أنزل الله ولا يكون الظالمون بل الكافرون الفاسقون كافئ الآيات. فهذه الآيات الكريمة متلونة لكل من لم يحكم بما أنزل الله مش أنت حاكم بس والقاف فإنك لا تدعي أنك حكمت ما أنزل الله أنت مقلب بتقول فلان قال مش عارف أن فلان ده كلامه صح بل تقرأ بأنك حكمت بقول العالم الفلاني ولا تدري هل ذلك الحكم الذي حكى به هل هو من محض رأيه أم من المسائل استدل عليها بالدليل ثم لا تدري أهو أصاب في الاستدلال أم أخطأ وأن أخذ بالدليل القوي أم الضعيف. فانظر يا مسكين ده بيقول لمين؟ للقاضي اللي على علم بس مش مجتهد اللي بيقلد يعني بقول له يا مسكين أما سيادة المستشار بقى في الزمان ده يعمل ايه؟ فانظر يا مسكين ما صنعت بنفسك فإنك لم يكن جهلك مقصورا عليك بل جهلت على عباد الله فأرقت الدماء وأقمت الحدود وهتكت الحرم بما لا تدري فقبح الله الجهل ولا سيما إذا جعله صاحبه شرعا ودينا له وللمسلمين لأنه طاغوت عند التحقيق وإن ستر من التلبيس بستر رقيق. فيا أيها القاضي المقلد أخبرنا أي القضاة الثلاثة أنت الذين قال فيهم رسول الله عليه السلام القضاة الثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة. فالقاضيان الذين في النار قاض قضى بغير الحق يعني الجر أن يقضي غير الحق وكل المقلدين على غير الحق لأنه لا يجزم بأنه على الحق وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق ده في النار أيضا معناه قضى بالحق بس مش عارف تجرع على إيه على الحكم والحكم ده لله. وقاض قضى بالحق وهو لا يعلم أنه الحق والذي في الجنة قاض قضى بالحق وهو يعلم أنه الحق. فبالله عليك هل قضيت بالحق؟ انظر يا كلام الشيخ الشوكاني كلام تشيم له الولدان. هل قضيت بالحق وأنت تعلم أنه الحق؟ إن قلت نعم فأنت وسائر أهل العلم يشهدون بأنك كاذب لأنك معترف بأنك لا تعلم الحق، وكذلك سائر الناس تحكمون عليك بهذا من غير فرق بين المشاهد والمقلد. كل ولك انت عرفت انت بتقلد. وإن قلت أنك قضيت ما قاله إمامك ولا تدري أحق هو أم باطل كما هو شأن كل مقلد على وجه الأرض، فأنت بإقرارك هذا أحد رجلين: إما قضيت بالحق وأنت لا تعلم بأنه الحق وده انت تبقى في النار، أو قضيت بغير الحق لأن ذلك الحكم الذي حكمت به هو لا يخلو عن أحد الأمرين، إما أن يكون حقك ما أن يكون غير حق، وعلى كلا التقديرين فأنت من قضاة النار بنفس المختار صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وهذا ما أظن يتردد به أحد من أهل الفهم بأمرين: أحدهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جعل القضاة ثلاثة وبين صفة كل واحد منهم بيانا يفهمه المقصر والكامل والعالم والجاهل. الثاني أن المقلد لا يدعي أنه يعلم بما هو حق من كلام الإمام ولا بما هو باطل، بل يقر على نفسه أنه يقبل قول الغير ولا يطالبه بحجة، ويقر على نفسه أنه لا يعقل الحجة إذا جاءته، فأفاد هذا أنه حكم بشيء لا يدري ما هو. فإنه فإن وافق الحق فهو الذي قضى بغير علم وده في النار، وإن لم يوافق فهو الذي قضى بغير الحق وده في النار، وهذان هما القاضيان اللذان في النار. فالقاضي المقلد على كلتا حالتيه يتقلب في نار جهنم كما قال الشاعر، وكما تقول العرب: ليس بالشر خيار، ولقد خاب وخسر من لا ينجو على كل حال من النار. فيا أيها القاضي المقلد، ما الذي أوقعك في هذه الورطة وألجأك إلى هذه العهدة التي صرت فيها على كل حال من أهل النار؟ عايز تبقى السكر المستشار يعني ده دلوقتي بقى على أهل النار. إذا دمت على قضائك ولم تتب، فإن أهل المعاصي والبطالة على اختلاف أنواعهم هم أرجى لله منك، لم يشغل الحكم بتحكم، هذا سلطان الله فلا يكون إلا بما أنزل الله، وأنت مش عارف أنزله الله ولا لا. إذا كل دول أرجى لله منك وأخوف له، لأنهم يقدمون على المعاصي وهم على عزم التوبة والإقلاع والرجوع، وكل واحد منهم يسأل الله المغفرة والتوبة ويلوم نفسه على ما فرط منه، ويجب أن لا يأتيه الموت إلا بعد أن تطهر نفسك من أضرار كل معصية، ولو دعا له داعا بأن الله يلقيه على ما هو متلبس به إن البطالة والمعصية للموت، يعلم هو كل سامع أنه يدعو عليه لا له. ولو علم أنه يبقى على ما هو عليه إلى الموت ويلقى الله متلبس به لضاقت عليه الأرض بما رحبت، بخلاف القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله، كل عن المعاصي العادية اللي اسمها فيها، إنه القاضي المسكين فإنه ربما دعا الله في خلواته وبعد صلواته أن يديم عليه تلك النعمة ما يترفاتش من الوظيفة دي ويحرصها عن الزوال، ومش عارف راح بها النار، ويصرف عنه كيد الكائدين. بس اللي بيحصلون من القاضي كيد الكائدين وحسب الحاسدين حتى لا يقدروا على عزله ولا يتمكنوا من فصله، وقد يبذل المخزون في استمراره على ذلك رشاوي يعني مسائس الاموال، عشان يصنعوا قاضي، ده القاضي بالشريعه بس بالتقليد يعني، على نبات الاموال ويدفع الرشا والبراصين والرغائب لمن كان له في امره مدخل، فيجمع بين خسران الدنيا والاخره وتسمح نفسه بهما جميعا في حصول ذلك، فيشتري بها النار والعله الغي والمقصد الاسفل المقصد الابعد لهذا المغبون، ليس الا اجتماع العامه وصراخهم بين يديه. هو الرجل بقى يعز ويذل بقى، انت عارف فلان صرت خاطب الناس ما شاء الله، السلام في الحكم بحكم الملك. ليس لو ان الاجتماع العام مبسوط بيهم قوي، فضل به فضل فضل به. وصراخهم بين يديه ولو عقل لعلم انه لم يكن في رياسة عالية ولا في مكان رفيع ولا في مرتبة جليلة، فانه يشاركه في اجتماع هؤلاء العوام وتطاولهم اليه وتزاحمهم عليه، كل من يراد اهانته اما باقامة حد عليه او قصاص او تعذير، فانه يجمع على واحد من هؤلاء ما لا يجتمع على القاضي عشر معشاره، بل يجتمع على اهل اللعب والمجود. شوف لعب الكرة يجتمع عليه الناس ازاي، الفنان والفنانة، انت بصت نقول لا حول ولا قوة الا بالله،